ما عدية اليتيم، هل هي صحيحة؟ أنا الأمر ده عجب والله، كثرة السؤال على قراءة ياسين لأغراض معينة، هذا من البدع المحدثة بلا شك التي ما وردت في كتاب ولا سنة، قراءتها 7 مرات وغيره من البدع. أيضا تخصيص أغراض معينة لأغراض معينة لم ترد في كتاب ولا سنة هي طريقة أهل البدع من الصوفية وليست من هدي السلف، لم ترد في كتاب ولا سنة ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قلنا جربناه ولأنها تنفع، فهذا هو طريق أهل البدع. التجربة ليست من مصادر الاستدلال عند أهل السنة، عندنا مصادر الكتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح، وفي مصادر مختلف فيها، نوع مثلا الاستصحاب، في نوع متفق عليه، في نوع مختلف فيه، المصلحة المسالة، قول الصحابي مثلا، ما فيش حاجة منها جربناها ولقيناها بتنفع، حد يستدل بذلك أو امرق حتى قريت في كتب أهل العلم جربت ولا بتنفع، لا تلاقيه من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. فمسألة تخصيص سورة ياسين بأغراض معينة إن هو يقول لك عدية ياسين، يقرأها 7 مرات عشان ربنا يتقن من عدوه، يقرأها 7 مرات عشان يحصل كذا، 49 مرة عشان كذا، هذا من البدع. هي ذكرت نتيجة إن بعض من يعني يعرف بالعبادة والزهادة ينشر ذلك في الناس، فنسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. بداية الدعاء دعاء الذكر ده من البدع، يعني خاصة الدعاء معين والناس تحفظه إن ده دعاء مذكر، وناس تانية تحفظه دعاء الامتحانات، وناس تانية دعاء النتيجة مثلا بعد شوية، ندعو الذي قال عنا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده دعاء المذاكرة ودعاء الامتحان ودعاء إيه؟ النتيجة، دعاء كل حاجة، لكن لا يخصص شيء معين.